الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من البدع التي حدثت قديما ولكنها الحمد لله لم تتمكن بدعة المرجئة، وذكرنا أن ممن ابتدعها قديما الجهم ابن صفوان الذي جمع ثلاث بدع كلها سميعة: بدعة التعطيل، وبدعة الإرجاء، وبدعة الجبر. المرجئة ذكرنا أنهم قسمان: قسم يغلبون جانب الرجاء، يدعون أن المعاصي لا تضر أصحابها، وقسم يؤخرون الأعمال عن الإيمان، يرجئون الأعمال عن الإيمان فيجعلون الإيمان كاملا بدون الأعمال. فأما القسم الأول فهم الذين يغلبون جانب الرجاء، فلهم أدلة يستدلون بها وعمومات، ولكن تلك العمومات وتلك الأدلة لها محامل. والعلماء رحمهم الله جمعوا الأدلة وذكروا أدلة الفريقين: أدلة الوعيدية وأدلة المرجئة. والوعيدية والمرجئة في طرفي نقيض، وذلك لأن المرجئة يغلبون الرجاء، والوعيدية يغلبون الوعيد. فالمرجئة يرخصون في المعاصي ويسهلون أمرها ويعتمدون على الرجاء ويعتمدون على الرحمة وعلى نصوص الرحمة، والوعيدية يغلبون الخوف ويغلبون الوعيد ويعتمدون على نصوص الوعيد، على الآثار والأحاديث التي فيها وعيد لمن فعل ذنبا أو فعل معصية. هذان متقابلان. فالأئمة أهل الحديث لم يجدوا بدا من أن يذكروا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يأخذها العلماء كلها ويبينون محاملها، وحتى لا يقال إنك يا أيها العالم تركت أدلة خصومك أو أخذت بعض الأدلة دون بعض. مثال ذلك الإمام مسلم صاحب الصحيح رحمه الله بدأ كتابه بكتاب الإيمان بعد المقدمة، ثم ذكر فيه تحت هذا الكتاب الأحاديث الكثيرة التي في الوعيد والأحاديث الكثيرة التي في الوعد، الأحاديث التي في الثواب والأحاديث التي في العقاب، ولو لم يذكر فيها اسم الإيمان. وما ذاك إلا ليبين ما تمسك به هؤلاء وما تمسك به هؤلاء، وللشراح وللقراء أن يلتمسوا الجمع بينهما. فالوعيدية ويتمسكون بالنصوص التي فيها التخليد في النار كآية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وآية التولي يوم الزحف ومن يوله يومئذ دبره إلى الآية، وآية القذف إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الآية، وآية أكل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار، وآية أكل اليتيم مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وكذلك الأحاديث مثل لا يدخل الجنة قتات، ومثل من غش فليس مني، ومثل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة فإن محمدا بريء منه، ومثل حديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وحديث ذلك أضعف الإيمان، وحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وأشبه هذه الأحاديث كثير. كذلك ذكر أحاديث الوعد، وهي الأحاديث التي في إخراج من في نجاة أهل الجنة، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وحديث لا يدخل النار أوحى إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والأحاديث التي في إخراج أهل المعاصي من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وحديث لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وحديث نفس الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، وحديث صاحب البطاقة الذي له 99 سجلا فيه سيئات وله بطاقة فيها شهادتان فرجحت البطاقة بهذه السجلات. لا شك أن هذه الأحاديث تغلب جانب الرجع، تكون في جانب المرجئة، والأحاديث الأولى تكون في جانب الوعيدية. فلذلك توقف كثير من العلماء في أحاديث الوعيد وقالوا أجرها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مع الاعتقاد بأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد الذين حققوا التوحيد، بل لا بد أن يخرجوا من النار، وكذلك من دخل النار من أهل الشرك الأصغر فإنهم يخرجون منها بعد أن يمحصوا. وحمل بعضهم أحاديث الوعيد على من استحل هذه المعاصي واعتقد أنها مباحة وأنها ليست معصية ورد النصوص الصريحة فيها، ومع ذلك فإن أهل السنة يرجون ويخافون، يجمعون بين الرجاء والخوف، بحيث أنهم لا يكونون مع المرجئة الذين يغلبون الرجاء، ولا مع الوعيدية الذين يغلبون الوعيد، ولكنهم يقولون نرجو للمحسن ونخاف على المذنب، ولا نحكم لهذا بالخلود ولا لهذا بالخلود. فنحن نعرف هذه الأدلة التي فيها الرجاء، فنرجو أن نكون من أهلها، وأن يكون المؤمن من أهل النجاة بسبب أعماله الصالحة وتوحيده، ونخاف على المذنب الذي وقع في سيئات كبائر وصغائر، نخاف عليه من الوعيد، ولكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولا نخلد أهل المعاصي وأهل الكبائر في النار، ولا نجزم لهم بالجنة. وقد ذكروا أن المسلم عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن يكون مستويين في حقه كجناحي الطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر. الطائر معلوم أنه إذا كان أحد جناحيه فيه نقص اختل طيرانه، إذا نسفت قوادم الجناح اختل طيرانه، كما أنه إذا فقد أحد جناحيه تحسر ولم يتمكن من الطيران. فيقولون الرجاء والخوف كجناحي الطائر، لا يفضل أحدهما على الآخر، بل يرجو حتى يحمله الرجاء على حسن الظن بالله تعالى، وعلى الثقة بمغفرته وفضله، ويخاف حتى يحمله خوفه على الاستكثار من الأعمال الصالحة والحذر من المخالفات. يرجو ويخاف، ولكل من الرجاء والخوف آثار. وقد يستدل على ذلك بالآيات والأحاديث التي يجمع الله فيها أو يجمع الرسول فيها بين الوعد والوعيد. في القرآن كثير من ذلك، مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هنا رجاء وهنا خوف، ذكر الأبرار يغلب الرجاء، وذكر الفجار يغلب الخوف أو يذكر بالخوف، فعليك أن تكون خائفا راجيا. كذلك قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ذكر أولا المغفرة والرحمة، ثم ذكر ثانيا العذاب الأليم، ليكون السامع خائفا راجيا. ومثل قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، ذو مغفرة شديد العقاب، ليكون السامع خائفا راجيا. ومثل قوله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذكر أولا الرجاء ثم ذكر الخوف حتى يكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء. ولعل أيضا من الحكمة في ذكر أو في الجمع بين الخوف والرجاء أن لا يكون الإنسان مغلبا الخوف فيقع في محذور. ما هو؟ هو اليأس. إذا غلب الخوف يائس من روح الله، يائس من ثواب الله. وقد ذكر الله أن اليأس كفر، قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس هو قطع الرجاء، أن لا يرجو أصلا، ويسمى أيضا القنوط. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس والقنوط كلاهما بمعنى، يعني أن كثيرا من الناس قد يصل به الخوف إلى أن ينقطع رجاءه بحيث يستسلم للعذاب، كما نقل عن بعض العصاة: عصاة وقع منهم ذنوب كثيرة من سرقة ومن سكر ومن قتل ومن زنا أو فواحش أو نهب أو نحو ذلك، فظنوا أنها لا تعمهم المغفرة، وظنوا أنها لا تصل إليهم الرحمة، فاستمروا على ما هم عليه. إذا نصحت أحدهم يقول: أنا قد أجرمت وقد أذنبت وقد فعلت وفعلت، فلا تنالني الرحمة ولست أهلا لها. فيقول هذا بلسان المقال ولا ندري ما في قلبه، كأنه مستسلم للعذاب، كأنه يقول: أنا قادم على النار، أنا قادم على العذاب، أنا راض به، لأن ذنوبي كبيرة لا تصل إليها رحمة الله، ولو كانت رحمة الله واسعة فذنوبي أكثر وأكثر من أن تعمها الرحمة. مثل هذا داخل في الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من شدة اليأس، وهو قطع الرجاء قطعا كليا، بحيث أنه لا يرجو أصلا، كأنه قد استسلم للعذاب وتقبله وقنع به مهما كانت الحالة والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من الكفر كما سماه الله في هذه الآية: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأما القسم الثاني الذين غلبوا جانب الرجاء، فأدى بكثير منهم إلى الأمن، والأمن أيضا ذنب كبير خسر الله أهله. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء أهل الأمن هم المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء. ذكرت أن بعضهم ينشد بيتا يقول فيه: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وأن بعضهم يقول لو قال الله لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرمك، غرني كرمك. وهل هذا صحيح يرد على الله تعالى؟ أليس الكريم أهلا أن يطاع؟ أليس الكريم أهلا أن يحترم أمره ونهيه؟ إذا كان الله تعالى كريما واسع الرحمة واسع الفضل، فلا تقابل فضله بالمخالفات ولا تتمادى في مخالفاته وفي معصيته، فإنه كما أنه كريم فكرمه لأهل الكرم ولمن يستحق الكرم، وكما أنه شديد العقاب فعقوبته لأهل المعاصي ولأهل المخالفات. فالذي يعتمد على أحدهما يعتبر مخلا بما أمر الله به، يعتبر متجرئا على معصية الله تعالى، وإن كان يعتمد على الرحمة. كثيرا ما ننصح بعض العصاة المصرين على تلك المعصية ونخوفهم ونقول لهم لا تأمنوا مكر الله. الله يقول أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمنوا عقوبة الله؟ الله يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون، بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ نذكرهم بهذا الوعيد وبعدم الأمن من مكر الله. فيقول أحدهم ما أهل الله رحمة الله، نحن نرجو رحمة الله، ما عندنا إلا رحمة الله. الله أكبر، رحمة الله لها أهل. رحمة الله إنما يستحقها من أتى بأسبابها. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية. انظروا كم شرط الله لاستحقاق الرحمة من الشروط، فليست لكل من رجاها مجرد رجاء. الرجاء يعني طيب وحسن، ولكن الرجاء له أسباب. إذا كنت ترجو رحمة الله فأت بالأسباب التي تجعلك من أهل الرحمة، وإذا لم تفعل فإن رجاءك رجاء الغرور، أنت ممن يرجو ولم يأتي بالأسباب. فعرف بذلك أن المرجئة الذين هذه عقيدتهم تغليب جانب الرجاء أنهم قد أخطأوا حيث تمادوا في المعصية وتساهلوا فيها وسهلوا باب العصيان وادعوا أنهم متعلقون بأديان الرحمة وغلبوا جانب الرحمة. والمؤمن عليه أن يكون من أهل الرجاء ومن أهل الخوف حتى يكون معتدلا وحتى تعمه الرحمة إذا أتى بأسبابها. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولم نكلفه في ديننا، وسألت مؤمن أنت حقا، فلعمري لئن كنت على الإيمان فما ترك شهادتي لها بضائري، وإن لم أكن عليها فما شهادتي لها بنافعي. فقف حيث وقفت بك السنة، وإياك والتعمق في الدين ليس من الرسوخ، وإياك والتعمق في الدين ليس من الرسوخ في العلم. إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم آمنا به كل من عند ربنا. قال أخبرنا محمد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال قلت لإسحاق هل الإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان؟ قال لا، لأن جميع الطاعات من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكمال لأحد إلا الأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت إسحاق وسأله رجل، قال الرجل يقول أنا مؤمن حقا، قال هو كافر حقا. قال أخبرني عبد الله بن داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكف ولا نكفر من قاله. هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة، عن الإمام أحمد وعن الإمام الأوزاعي وغيرهما من علماء سلف الأمة، فيها تعريف المرجئة وأنهم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، يجعلون الإيمان يصح بدون عمل، وفيها الإنكار على من يقول أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن البتة أو أنا مؤمن عند الله، وكأنهم عندما ينهون عن مثل هذا يرشدون إلى أن المؤمن لا يزكي نفسه، أنه يرجو ولا يجزم بصحة أو بكمال إيمانه، فإن ذلك يكون من التزكية. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فإذا جزم الإنسان بكمال إيمانه وبأنه في غاية الإيمان فكأنه جزم لنفسه بالجنة وبالثواب الكلي الكامل، فكأنه شهد لنفسه بالجنة. صحيح ما ذكر بعضهم أن الناس إما مؤمن وإما كافر، ولكن الإيمان يتفاوت. يعرفنا مثلا أن الإيمان يكون في القلب، فإن آثاره على البدن، وعرفنا أيضا أنه يتفاوت، فمنه إيمان كامل كلي ومنه إيمان ناقص. فلأجل ذلك يقول العلماء في العصاة نقول إن العاصي مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نسميه فاسقا ولا نسميه كافرا. العاصي معروف أنه تعاطى معصية والمعصية توصله إلى مرتبة الفسوق، ولكنها لا تخرجه من مسمى الإيمان، فهو مؤمن ولكن إيمانه فيه خلل. فهذا هو الأصل في تسميته. وقد يستدلون بأدلة فيها إخراج بعض العصاة من الإيمان، كالحديث الصحيح الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم قال في بعض الروايات: والتوبة معروضة قبل معروضة بعد. وقد حمل هذا الحديث على الإيمان الكامل، أي لا يفعل هذه المعاصي وهو مؤمن كامل الإيمان، أو لا يفعلها وهو مؤمن بأن الله يراه وبأن الله حرمها وتوعد عليها بالعقوبة، أو لا يفعلها وهو مؤمن يعني قد لا يؤمن بتحريمها وهو مؤمن بأنها حرام، يعني غالبا أنه لا يؤمن الإيمان الكامل بأنها حرام. وعلى كل حال فإن المؤمن هو الذي يقبل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون من آثار هذا القبول انطلاق الجوارح بالأعمال وكثرة الصالحات والحسنات، فإن الإيمان يبعث على العمل. الإيمان الصادق واليقين القلبي يبعث على العمل، فيكون العمل تابعا للإيمان، وتكون الأعمال مكملة للإيمان أو من ثمرة الإيمان، يعني أن الإيمان له ثمرة، وثمرته هي هذا ثمرته حقا هي أن يعمل الأعمال الصالحة. قد يقولون: كيف تكون الأعمال إيمانا وهي قد عطفت عليه؟ والعطف يقتضي المغايرة. قد ورد عطف الأعمال على الإيمان في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وآيات كثيرة فيها آمنوا وعملوا، فكأنهم يقولون الأعمال زائدة عن الإيمان لأنها عطفت عليه، فالإيمان هو التصديق فقط، مجرد التصديق بالقلب. وقد يقولون إن هذا مسمى الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة هو عقد القلب ويقينه، فإن العرب يقولون: آمن فلان بأنك صديقه، يعني صدق، أو آمنت بأنك تحبني أو تحب فلانا، يعني صدقت بذلك. ومنه قوله تعالى في قصة يعقوب وذريته: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا فيما ادعيناه. والجواب أن الإيمان وإن كان في اللغة هو التصديق، ولكن الشرع الشريف أضاف إليه تكملات، قد ذكرنا هذا في الدرس الماضي. ذكرنا أن هذه المسميات نقلت من مسماها اللغوي إلى مسمى شرعي. ذكرنا أمثلة، يعني التوحيد له مسمى لغوي ومسمى شرعي، الإسلام له مسمى لغوي ومسمى شرعي، وقال هو في اللغة كذا وفي الشرع كذا، الإيمان كذلك، الإحسان كذلك، العبادة كذلك، لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، كذلك أضدادها. الكفر في اللغة التغطية والستر، وفي الشرع إنكار ما جاء به الرسول أو جحد الرسالة وجحد الإيمان بالله. الشرك في اللغة التشريك بين اثنين، وفي الشرع جعل العبادة أو بعضها مشتركا بين الله وبين أحد من خلقه. الفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع وأشباه ذلك، حتى العبادات نقلت من مسماها في اللغة إلى مسماها في الشرع. الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الصيام لغة كذا وشرعا كذا، الزكاة لغة كذا وشرعا كذا، الحج العمرة وهكذا. فعلى كل حال، هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، كأنهم لم يأخذوا المسميات الشرعية بل اقتصروا على المسميات اللغوية، وادعوا أن الشرع لم يغير المسميات عن وضعها بل هي باقية على وضعها. ولا شك أن الشرع تصرف في هذه الأسماء وأضاف إليها إضافات حتى يعرف بذلك أنها لا تكون مجزئة وتامة ومفيدة إلا إذا أضيفت إليها الإضافات الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شعب الإيمان بقوله: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر عددها، يقول بعض العلماء إن هذا للتكثير ليس للحصر. شعب الإيمان يعني فروعه وأنواعه والأعمال التي تعمل به كثيرة، ولكن ذكر 70 أو 74 لأجل التكثير لا لأجل العدد والحصر. وكذلك شعب الكفر كثيرة أيضا، وهي ضد شعب الإيمان. وذكر في هذا الحديث 3 منها: واحدا عمليا، وواحدا قوليا، وواحدا قلبيا عقليا. فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول معلوم انه تلفظ، وادناها اماطه الاذى على الطريق، هذا عمل حركه باليد او بالرجل. والحياء شعبه من الايمان، الحياء خلق قلبي، عمل قلبي يقوم بالانسان يحمله على ما يزين، على ما يجمل ويزين، ويمنعه عن كل خلق يدنس ويشين. جعل هذه أمثلة فدل على أن الإيمان تدخل فيه الأقوال والأعمال والنيات والعقائد. فعرف بذلك أن هؤلاء الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان لم يأخذوا بالمسمى الشرعي، اقتصروا على المسمى اللغوي، وأنه يخاف عليهم أنهم من الذين يزكون أنفسهم. ومعلوم أن الإنسان إذا زكى نفسه وادعى أنه وصل إلى الحقيقة وأنه مطهر سالم من النقص والعيب، حمله ذلك على التكاسل عن الأعمال وعدم المنافسة في الخيرات والاقتصار على مجرد التسمية أو على مجرد الكلمة. وأما إذا اعتقد أن الإيمان تدخل فيه الأعمال وأن كل عمل فإنه يضاف إلى إيمانه يقوى به ويكمل ويزيد، فذلك بلا شك يحمله على كثرة الأعمال وكثرة الخيرات والمنافسة فيها. فالذي يقول مثلا الأعمال تزيد في إيماني، لماذا لا أكثر من الصلوات حتى تزيد يزيد إيماني؟ لماذا لا أتنفل من العبادات والصلوات النوافل مثلا كصلاة الليل وصلاة الضحى والرواتب ونحوها حتى يكون ذلك مقويا لإيماني وزائدا فيه؟ لماذا لا أكثر من الصدقات والتبرعات ليكون ذلك تقوية لإيماني؟ لماذا لا أكثر من الأذكار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بالقلب وباللسان ليكون ذلك مكملا ومقويا لإيماني؟ لماذا لا أدعو الله وأرفع إليه أكف الضراعة ليكون ذلك مقويا لإيماني ومثبتا له؟ لماذا لا أكثر من الأعمال المتعدية النافعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الله وبيان الحق والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك؟ فإن ذلك أيضا مكمل لإيماني. يقول هذا حتى يقوى إيمانه ويكون إيمانا كاملا يترتب عليه الثواب الذي هو الجنة، الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهكذا أيضا إذا عرف أن المخالفات أنها تقدح في إيمانه، سواء كانت ذنوبا وكبائر أو كانت تروكا وتكاسلا ونحوه، فإنها تضعف هذا الإيمان وتنقص من قوته فيتجنبها حتى لا يضعف هذا الجانب منه. فإنه يحرص على أن يكون جانب إيمانه قويا يؤثر في أعماله كثرة الصالحات والبعد عن السيئات. فمثلا إذا عرف أنها تنقص وتضعف إيمانه تجنبها، فيقول مثلا التكاسل عن العبادات يضعف الإيمان، فلماذا أتكاسل وأتثاقل عن الطاعات؟ أو يقول ارتكاب المعاصي أيا كانت يضعف الإيمان، فلماذا أرتكبها؟ فيحمله ذلك على أن يصون لسانه عن المعاصي فلا يقربها لمخافة ضعف الإيمان، ويحمله على أن يصون سمعه فلا يسمع إلى غناء ولا إلى لهو ولا عب وقيل صيانة لإيمانه وإبعادا له عن الضعف، وكذلك يصون عينيه فلا ينظر إلى محرم ولا إلى عورات ولا إلى صور ولا إلى زينة الدنيا على أنها غبطة يغبط بها أو أنه ينافس فيها على حد قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك يصون بطنه ويصون يديه ويصون رجليه عن المناقصات التي تخل بإيمانه والتي تضعفه. لا شك أن ذلك مما يحمل عليه اعتقاده أن هذه المعاصي تخفف وتضعف يقينه وتحمله على ألا يكون أو لا يكون مؤمنا ثابتا على الإيمان. ولا شك أن الأعمال إذا قلنا إنها من مسمى الإيمان فإن الإنسان يحرص أن يعملها ليكون من أهل الإيمان الصحيح الذين يرتب على إيمانهم الثواب والسلامة من العقاب. ولعله يأتينا أيضا في الأبواب الآتية ما يكمل هذا.